إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم مقامات العبد عند ربه ومولاه أن يكون داعية إلى الله بلسانه ومقاله وفعاله وأخلاقه وغدوه وروائه، بل بصمته. ولهذا جعل الله جل جلاله أعظم المقامات المقربة إلى رب البريات أن يستعملك الله عز وجل لدلالة خلقه على ما يحبه ويرضاه. قال ربنا جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي ليس هناك أحسن من الداعي إلى الله عز وجل بأخلاقه وأقواله وفعاله وبكل شؤونه. ولهذا أرغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في دلالة الخلق إلى الحق، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني وإرائي. فالبلاغ على النبي صلى الله عليه وسلم تشريف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورواية. وهذا خرج مخرج التخفيف. ولهذا بوأ الله سبحانه وتعالى صفوة خلقه لعباده من الأنبياء والسائرين على نهجه من الأصفياء والأتقياء هذه المنزلة العظيمة. فأرسل الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج الذي يهتدي به الناس في أيام الظلمات والفتن المتلاطمات. ولهذا رتب الله جل جلاله الأجور العاليات في الدنيا وعند الممات وعند الوقوف بين يدي رب البريات. قد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى الهدى كان له مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فجعل الله جل جلاله خلية هذه الأمة التي تعلو فيه على الأمم متى كانت متمسكة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل جلاله. قال ربنا في محكم خطابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأخر الله عز وجل ذكر الإيمان رغم كونه أصلا، وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رغم كونه فرعا، للدلالة على أن ميزة هذه الأمة بأخذها وزين لهم ذلك الشريرة من الناس، سواء من المظلومين ممن خلعوا رقبة هذا الدين من عناقهم، أو ممن ضلوا السبيل فأساءوا إلى الدين وهم يظنون أنهم محسنون. أرادوا أن يكمموا أفواه الحق، أرادوا أن يطعنوا في دعاة الحق، ولهذا نبه الله جل جلاله إلى ما نال الأنبياء من قبل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، سعوا بكل ما أوتوا من قوة لتكميم أفواه الحق وإخلاصها، بالترغيب تارة وبالتلويح والترهيب تارة أخرى. ألم يقولوا لنوح عليه السلام: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المخرجين؟ ألم يقولوا لنوح عليه السلام: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المرجومين؟ ألم يقل الله عز وجل عن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه: وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أي يسجنوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن الله عز وجل متم نوره. يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون والمعرضون. فإننا نعيش في هذه الأيام السنوات الخداعات التي أخبر عليها النبي صلوات ربي وسلامه عليه. روى الإمام ابن حبان في صحيحه والإمام الطبراني في المعجم الأوسط بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن تعلو جحود الوعول، إن من أشراط الساعة وعلامات نموها أن ينتشر الفساد وأن يقل المعروف والخير، أن تعلو جحود الوعول. قال عبد الله بن عباس قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجحود هم السفول من الرجال، أي الأسافل الأراذل الذين لا علم لهم ولا قيمة، الأسافل السفول من الرجال من أصحاب البيوت الوضيعة، يريدون أن يرفعوا فوق أصحاب وأهل البيوت الصالحة. والوعول قال عبد الله بن مسعود هم أصحاب وأهل البيوت الصالحة، أي الصالحون المصلحون العلماء الدعاة إلى الله جل جلاله. إننا في زمن يريد أن يعلو الجحود فيه الوعول. وروى الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه قال: يا أيها الناس، إننا في زمن يقول رحمة الله تعالى عليه: يا أيها الناس، إننا في زمن سيأتي على الناس زمان يكون فيه المؤمن كالجيثة ويكون فيه المنافق بحيث يشار إليه بالأصابع. ومعنى قوله رحمة الله تعالى عليه أنه سيأتي زمان وهو الزمان الذي نعيشه يكون المؤمن فيه كالجيفة لا يؤمن ولا يعبد، ويكون المنافق بحيث يعلو ويشير إليه الناس مدحا ويشيرون إليه بالأصابع. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وذلك لأن المؤمن إذا رأى ما ينبغي أن يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى، حين ذلك يوقظه الناس وينعتونه بأنه من أهل الفضول، أي الذي يتدخل فيما لا يعني. وأما المنافق إذا رأى ما ينبغي أن يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر جعل يده على فمه وسكت وخرس، حين ذلك تنطلق الألسنة بمدحه فيقال: نعم الرجل لا فضول له. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم وسائل الدعوة إلى الله جل جلاله هو تلكم الكلمة الطيبة التي يحيي الله عز وجل بها قلوبا ميتة وآذانا صما، ويحيي بها وينقل المتوفى سنة 221 للهجرة، الهجرة من أخص تلامذة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. كان في توبته عجبا، شر كلمة وجملة سمعها بلسان صادق عقوف شفوق، فأهدى الله عز وجل قلبه بل جعله من أئمة الإسلام الذين حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين. فكان في بداية أمره يشرب الخمر ويعتدي على الناس، وكان يصادق الغلمان والأحداث، فضرب لهم يوما من الأيام موعدا في بيته ليجتمعوا على اللهو والباطل، فوقف عند باب بيته ينتظر قدوم هؤلاء الأحداث والغلمان، فصادف أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 للهجرة، ورأى الناس تغدو وتهاول خلفه، وكان هذا دأب المحدثين، كان الناس يعدون وراءهم ليستمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم: إذا رأيت رجلا يعدو في الطريق فاعلم أنه مجنون أو طالب حديث. فقال للذين حوله: من هذا؟ قالوا: هذا شعبة. قال: ومن شعبة هذا؟ ما الذي يكون حتى يصطف عليه الناس ويهرولون؟ قالوا: محدث. فانطلق إليه وهو يرتدي إزارا أحمر وشعبة على حمايته، فقال: حدثني. قال: ما أنت من أصحاب الحديث حتى أحدثك. فحين ذلك أشهر سكينه ووضعه على رقبته، قال: إما أن تحدثني وإما أن أقرع هذه الرقبة. فحين ذلك قال الإمام شعبة رحمة الله تعالى: بل قد يكون هذه الكون عن أحد الأعلام الصالحين وهو الإمام جادان أبو عمرو الجندي الكوفي المتوفى سنة 82 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان إذا رآه أصحابه ورآه أهل الخير ربما قطعوا الأمل في هدايته وتوبته، فكان شارب الخمر وعاقل لها، بل كان من المغلين الذين يضربون على العنق فيقتلون القلوب. فكان من شأنه أن جلس مع أصحابه على قارعة الطريق لا يستحي من الناس ولا من رب الناس، ليقارع الله عز وجل ويبارزه بالعصيان ويشرب الخمر عمدا ويضرب على العود وعلى الرباب، وكان يشجو غناء بصوت حسن. فصادف ذلك اليوم أمره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإذا به يترامى إلى أذنه صوت شجيع كان بالباطل، فمر على القوم فنطق بكلمة واحدة غيرت مجرى حياة هذا الرجل بعد أن كان في وجوده وغيره. قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة القرآن. ثم وضع إيداعه على رأسه وانصرف. كلمة طيبة صادقة حاني، ثم انصرف وهو لا يدري أيكون لهذه الكلمة آثر كلمتي آثر دولة. فلما انصرف قال لأصحابه: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال لهم: وماذا قال؟ فقالوا له: لقد قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة القرآن. فما كان منه إلا أن بكى بكاء شديدا، ثم قام إلى عوده فانكسر وإلى خمره فأراق، وجعل يعدو ويجري خلف عبد الله بن مسعود ويبكي. فلما رآه عبد الله بن مسعود التفت وحضنه وبكى وبكى يا جميعا، فقال: مرحبا بمن أحبه الله جل جلاله. ثم دخل إلى داره فأخرج له تمرا. فما كان من هذا الرجل زادان رحمة الله تعالى الذي مع عبد الله المسلوب، فكان من أئمة الأعلام الذي رأوا لنا علما كثيرا وقرأوا القرآن عن عبد الله المسعود، وكان من الأئمة المؤمنين. هكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، ينبغي للإنسان ألا يحتقر أحدا. وكم رأينا من اللصوص، كم رأينا من المجرمين، كم رأينا من المعاقلين للخمور، كم رأينا وكم رأينا ممن يستعينهم الناس ويغر عليهم الصالحون فيتأفهون، ولو أنهم ألقوا بالكلمة الطيبة والدعوة الصالحة لعله قد أحييت تلكم النفوس الغافلة. ومن الأمور التي ينبغي أن يستحضرها العبد في هذا المقام أن الإنسان قد لا ينتفع بما يقول سامعه، ولكن قد ينتفع غيره. قد تلقي بالكلمة ولكنها لا تجد في السامعين آلاما صادقة، ولكن يتناقلها الناس فينتفع بها الأباحي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ولمن هو أفقه منه؟ ولا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: رب مبلغ أوعى من سامع. فإن الإنسان قد يلقي بالكلمة ويمضي فتحيا بها أمم من بعده. وهذا الأمر الثالث والتنبيه الثالث: لا تستعجل النتائج، فربما لا يكتب الله عز وجل لك قبولا وآثرا، ولكن يجعل الأثر وأنت لا تدري بعد وفاته أو بعد سنوات، أو لا تدري به إلا أن تلقى ربك بعد الممات. ولهذا معاشر المؤمنين سمعنا من بعض الدعاة الصالحين يحدثني بلسانه في هذا البلد، قال: كنت في بعض الايام مارا فاذا بشباب يغنون ويعاكسون ويفعلون المعاصي المنكرات جهارا، قال: فعن لي ان القي اليهم بكلمه طيبه. قال: فلما اتيت اليهم وسلمت كرم قولي لابصارهم لم يعملوا هذا الصنيع الا اللهم اجعلنا